أو الأول في دم الحيض والثاني في دم الاستحاضة؟ الأول واضح، قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. وهذا قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ما لا تذكر عليه في الاستحاضة في الحيض، لأنه عليه كما تعلمون ينبني المسألة، يتنبني مسألة هل النجس هو جميع الدماء أم فقط دم الحيض، لأنه جاء التنصيص عليه. لا، حتى الدم إذا خرج من الفرج ولا شك أنه نجس. ومن غير الفرج؟ ومن غير الفرج يعني هو جمهور العلماء على نجاسة الدم، يعني على نجاسة الدم، لكن هذا الذي يعني الذي يخرج من الفرج هو مثل الحيض، إلا أن الحيض أشد، يعني أشد نجاسة، يعني أعظم النجاسات يعني دم الحيض. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر باب الوضوء، والوضوء هو رفع الحدث، رفع الحدث بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء، أو بالتيمم عند عدم الماء، يعني هذا هو الذي يقوم به رفع الحدث، فهو يكون برفعه بالماء، وعند عدمه يكون بالتيمم. وذكر هذا الحديث عن من؟ حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا يدل على يعني استحباب السواك يعني في هذا الموطن الذي هو عند الوضوء، كما أنه أيضا جاء في الصحيحين عند كل صلاة، وهو يدل على أن هذا من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهو قد رغب في السواك، وجاء ما يدل على فضل السواك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك جاءت السنة بالأمر به، ولكن أمر استحباب وليس أمر إيجاب، فإذا الذي نفي في هذا الحديث هو أمر الإيجاب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وهو قد رغبهم في السواك، وجاء الندب لهم بأن يتسوكوا في مواطن وفي كذلك في كل وقت، يعني مطلق الأمر فيه، والإنسان يستاك متى يعني يحتاج إلى ذلك. فالمنفي هو أمر الوجوب، فالمنفي هو أمر الوجوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا من شفقته على أمته ونصحه لها، وكونه يحب لها ما لا يشق عليها ويكره الشيء الذي فيه مشقة عليها، فكان هذا دالا على أن المقصود بالذي لم يحصل منه هو الأمر بالإيجاب، لأنه لو كان واجبا لحصلت المشقة. ولهذا الرسول عليه السلام اكتفى برأي الندب إليه والترغيب فيه، ولكنه ليس بواجب، لأن الواجب لو ترك لأثم من يتركه، ولكن المستحب من فعله يثاب عليه، ومن لم يفعله فإنه لا يعاقب يعني على ذلك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل وضوء. العندية هنا يعني في بعض الأحاديث مع كل وضوء، يعني والمقصود من ذلك عند المضمضة. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه في بيان صفة الوضوء وأنه توضأ كما توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد علم الصحابة رضي الله عنهم وبين يعني علم الذين شاهدوه وهو يتوضأ أن هذا هو كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا رضي الله عنهم يبينون السنن بالأقوال والأفعال، فإنه هنا بينه بقوله وفعله، بينه بفعله كونه توضأ وهم يشاهدون، وبقوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال يعني وقال إن أنه قال عثمان أنه توضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا بتبليغ ما تعلموه وما عرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال، وأنهم نصحوا للأمة وأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عثمان دعا الحديث أنه دعا بوضوء، يعني دعا بماء ليتوضأ به والناس يشاهدونه ويتوضأ، ولما فرغ قال إن الرسول توضأ نحو وضوئي هذا. في الأول الواو مفتوحة لأن المقصود به الماء، والآخر مضمومة لأن المقصود به الوضوء الذي هو الفعل. قد عرفنا أن هناك ألفاظ متعددة إذا جاءت بلفظ بفتح الأول يراد بها الشيء المستعمل، وإذا جاءت مضمومة يراد بها نفس الاستعمال، مثل الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والوجور واللدود واللدود وهكذا، فإن ما كان بالفتح يراد به الشيء المستعمل، وما كان بالضم يراد به نفس الاستعمال. والحديث شاهد للاثنين، لأن في أوله دعا بوضوء بفتح الواو أي ماء ليتوضأ به، وفي الآخر قال توضأ نحو وضوئي، يعني هذه الهيئة والكيفية التي فعلتها هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان في الفتح فهو للشيء المستعمل، وما كان بالضم فهو لنفس الاستعمال. دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. غسل كفيه ثلاث مرات هذا استحباب، هذا على سبيل الاستحباب، وذلك أن الإنسان قبل أن يتوضأ يغسل يديه بأن تكون نظيفة، يعني حتى يعني ولو لم يكن فيها نجاسة، وإنما يعني لكون الإنسان يعني يده عندما يبدأ يتوضأ، وإذا هي قد ذهب ما كان عليها من أثر، يعني وإن لم يكن نجسا، وأما يعني إذا كانت النجاسة موجودة في اليد فلا بد من غسلها قبل ذلك، ولكن غسل اليدين ثلاث مرات قبل الوضوء هذا من قبيل الاستحباب وليس بواجب. نعم. ثم مضمض واستنشق واستنثر. ثم مضمض واستنشق واستنثر، يعني تمضمض بأن أدخل الماء في فمه وحركه ثم أخرجه، هذه هي المضمضة. واستنشق واستنثر، استنشق أي أدخل الماء إلى أنفه وجذبه بالنفس حتى يدخل، واستنثر أخرجه منه، فيكون المضمضة فيما يتعلق بالفم والاستنشاق والاستنثار يتعلق بالأنف، وذلك لتطهير ولتنظيف ما كان، تنظيف الفم بالمضمضة وتنظيف الأنف بالاستنشاق والانتثار. نعم. ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث، وهذا بدء الوضوء، الوضوء يبدأ بغسل الوجه، وما ومنه المضمضة والاستنشاق على خلاف في ذلك، فالمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه، ومنهم من يوجبهما كالوجه، ومنهم من يقول لهما من قبيل المستحب، والأظهر أنهما من قبيل الواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، وهو الذي لما جاء القرآن فيه إجمال فاغسلوا وجوهكم، يعني كان من فعله، وكان فعله فيما يتعلق بوجهه أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه صلى الله عليه وسلم 3 مرات. واستعمال 3 هي الأعلى، والحد الأعلى الذي لا يجوز مجاوزته، لا يجوز الزيادة على ذلك، ولكن يجوز النقص إلى 2 وإلى 1 مستوعبة، يعني يحصل الوضوء بذلك. والإسباغ هو أن يكون ب3 مرات، هذا هو الإسباغ. والإجزاء الذي لا بد منه أن يأتي بمرة واحدة مستوعبة، مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء، هذا هو الذي يحصل به الإجزاء، وهو الواجب، وما زاد على ذلك فهو من قبيل المستحب. غسل وجهه 3، وقد جاءت النصوص في الغسل 3 وفي 2 وفي 1، وجاءت أيضا بالتفاوت، يعني بين التفاوت بينها، بأن يكون بعضها يكون يعني مرة، بعضها مرتين، بعضها 3، يعني كل ذلك سائغ. نعم. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، والمرفق داخل، الغاية داخلة في المغية، ليست خارجة عن المغية، قد جاءت يعني بعض النصوص موضحة لذلك، ودالة على أنه يحصل منه الدخول في العضد، يعني وذلك يدل على أن المرفق داخل في الغسل وداخل في الوجوب، وأنه ليس خارجا، فالغاية التي هي المرفق داخلة في المغية الذي هو اليد، يعني غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقين داخلان، يعني وإلى هي بمعنى مع، المقصود به معنى مع، يعني غسل اليدين مع المرفقين، يعني فالغاية داخلة في المغية. فغسل اليمنى أولا، ثم غسل اليسرى كذلك، والغسل لليدين من فروض الوضوء ومن أركان الوضوء. وأما تقديم اليمين على الشمال وهو مستحب، فلو عكس بأن غسل يده اليسرى قبل اليمنى فإنه يصح، ولكن الأولى والأفضل أن يكون البدء باليمنى، ولو عكس بأن غسل اليسرى ثم غسل اليمنى صح ذلك. ثم مسح برأسه، وقد قيل إن هذا بالإجماع، يعني كونه يجزي، يعني لو غسل اليسرى قبل اليمنى أن ذلك مجمع عليه، وفيه إجماع من العلماء، ولكن الأولى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغسل يبدأ باليمنى ثم اليسرى. نعم. ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، ويعني جاء يعني ذكر المسح مطلق، وجاء يعني مقيدا بواحدة، وقد يعني وجاء ذكر 3، ولكن المسح بواحدة هذا هو الأولى، لأن أكثر الروايات جاءت في ذلك، وذكر 3 جاءت يعني من بعض الطرق، ولكنه حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ على اعتبار أنها واحدة، ومنهم من قال إنها تعتبر 3، ولو اعتبرت 3 لكان مثل غسل، لكان الرأس مغسولا وليس بممسوح، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه مرة واحدة، وأن 3 الرواية اللي جاءت فيها وإن كان صحيحة إنها شاذة. نعم. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، يعني والكعبان يقال فيهما ما قيل في المرفقين، وأنهما غاية داخلة في المغية، والمقصود بالكعبين العظمان الناتئان عن يعني في يمين وشمال القدم عند اتصال القدم بالساق، فهذا هو المقصود بالكعبين، ولكل رجل كعبان، يعني واحد عن اليمين واحد عن يسار. وأما يعني ما جاء عن بعض يعني الفرق التي يقولون أن الرجل حكمها المسح، وأنها تكون إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، فإن هذا قول غير صحيح، قول باطل. والقول الصحيح أن المراد بالعظم بالكعبين هما اللذان يفصلان أو يكونان عند اتصال القدم بالساق. ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال رأيت ثم يقال في الرجلين مثل ما قيل في اليدين، يعني هذا هو الأصل وهذا هو المستحب، ولو قدمت اليسرى على اليمنى لصحا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، يعني هذا يبين لهم بقوله كما بين بفعله، لأنه جمع في التعليم بين القول والفعل، بين الفعل بكونه غسل كذا وكذا بكذا وكذا، وبالقول بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. ثم ذكر هذا الحديث علي، وأتى بمحل الشاهد الذي أراد، يعني يكون الذي ذهب في الحديث السابق مطلق، ما قال مرة ولا أكثر من مرة، قال مسح برأسه يحدث عثمان. وأما حديث علي فإنه ذكره بالتفصيل، ولكنه اختصره هنا، أتى بمحل الشاهد فقط، محل الشاهد لما أراد أن يأتي به، وهو أن المسح مرة واحدة، وأن المسح للرأس يكون مرة واحدة. وإلا فإن الحديث فيه تفصيل، ولكنه لما جاء عند الرأس قال مرة واحدة، وعثمان ما ذكر المرات، وهذا ذكر المرة الواحدة، من أجل هذا عقبه المصنف في حديث عثمان، وذكر أن فيه يعني اختلاف فيما يتعلق بالرأس، وأن ذاك مطلق وهذا مقيد بالمرة الواحدة. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. نعم. واللي بعده. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم ذكر ما يتعلق بكيفية مسح الرأس، ذكر كيفية مسح الرأس، قال أقبل وأدبر، حيث الأول أقبل وأدبر، وفي الثاني قال بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه. هذا فيه التفصيل للإقبال والإدبار، لأن قال بمقدم رأسه يعني معناه أدبر، يعني بدأ مقدم وذهب ثم رجع المكان الذي بدأ منه. أما الحديث الذي قبل هذا قال أقبل وأدبر، قال أقبل، نعم، في الأول فأقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، يعني هذا قد يفهم أنه مخالف للحديث السابق، يعني معناها أنه بدأ بمؤخر رأسه حتى وصل إلى المقدم ثم رجع، أقبل وأدبر يعني من أقبل وأدبر، الحديث الأول يعني مفصل بأنه بدأ ورجع، وهذا أقبل وأدبر يعني معنى ذلك أنه كأنه جاء في البداية مقبلا، جاء في البداية مقبلا من مؤخر رأسه إلى مقدمه، أو من مقدمه إلى جهة وجهه. ولكن يعني فسره بعض العلماء بما يطابق الحديث السابق، وأن المقصود به أقبل يعني بدأ بالشيء الذي هو مقدم، وأدبر يعني صار إلى الشيء المؤخر، كما يقال أنجد وأتهم وأغور، يعني إذا مشى في نجدة ومشى في تهامة أو مشى كذا يقال له أنجد، ومعنى ذلك أنه أقبل يعني فعل الشيء المقدم أولا وأدبر يعني ثم فعل المؤخر ثانيا. وبهذا يتفق مع الحديث الذي في التفصيل، الحديث الذي فصل يعني يكون هذا متفقا معه بهذا التوجيه، يعني أقبل يعني بأنه بدأ بالشيء الذي هو الأول وأدبر ثم صار إلى الثاني، وبهذا يكون مماثلا للحديث الذي بعده الذي فيه الكيفية، وأنه بدأ المقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفيما يتعلق بالنساء فإن النهاية ليس إلى نهاية الشعر المسترسل منها، وإنما إلى آخر الرأس، يعني إلى الجهة التي آخر الرأس. وأما ما نزل من ورائها فإنه لا يمسح عليه، وإنما يمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره فقط، وما زاد على مؤخر الرأس ونزل فإنه لا يكون له المسح. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه في السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بمسح الرأس، وأن منه الأذنين وأنه يمسحهما، والأذنان من الرأس يعني أنهما ممسوحان، يعني جاء في الحديث الأذنان من الرأس أي أنهما ممسوحان لأنهما من الوجه فيكون مغسولين، فحكمهما المسح وليس الغسل، حكمهما المسح تبعا للرأس وليس حكمهما المسح تبع الغسل تبعا للوجه، وإنما حكمهما المسح. وذكر كيفية المسح وهو أن يدخل السبابة في السبابتين في الأذنين ويمسح ظاهر الأذنين بإبهامه، يعني يديرها على إبهامه ويجعل أصبعه السبابة في داخل الإبهام. هذه كيفية المسح التي جاءت مبينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أراد أن يبين كيفية مسح الأذنين وأنهما من الرأس، فهما ممسوحتان لا مغسولتان، كما أن الرأس ممسوح لا مغسول فالأذنان منه مغسولتان ممسوحتان. ولهذا جاء في الحديث الأذنان من الرأس، وجاء ما يدل يعني على أنهما من الوجه، لكن فيما يتعلق بالحكم من ناحية المسح الحديث واضح في أن حكمهما حكم مسح. وأما الذي فيه الوجه يقول: سجد وجهي لله، سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، فذكر السمع وأضافه إلى الوجه، أضافه إلى الوجه. وأما فيما يتعلق بالحكم الذي هو في الوضوء فحكمه المسح الذي هو للرأس وليس حكمه الغسل الذي هو للوجه. من أذنان الآن من الوجه على الحديث سجد وجهي الذي شق سمعه وبصره، سمع بصره الأضافة إلى الوجه، فيقال الأذنان من الوجه لأن هو جاء ما يدل، لكن فيما يتعلق بالوضوء هما من الرأس وليس من الوجه. حتى التعبير أحسن الله إليك، لأن جاء حديث آخر قال الأذنان من الرأس، هذا من الرأس يعني في الرأس في الوضوء. الرأس يطلق إطلاقين، يطلق على المكان الذي ينبت فيه الشعر، ويطلق على ما فوق الرقبة، كله يقال له رأس. والوجه يدخل في الرأس بهذا المعنى، ولكن قوله الأذنان من الرأس المقصود بذلك أنهما مثل الرأس في المسح، وأن حكمهما حكم الرأس الذي هو المسح، وأنه ليس حكمهما حكم الوجه الذي هو الغسل، ليس حكمهما حكم الوجه الذي هو الغسل، ولكن حكمهما حكم الرأس الذي هو المسح، لأن المسح يعني يكون الرأس مما يعني يمسح عليه من أول منابث الشعر إلى مؤخر الرأس، مما أو منابث الرأس المقدمة إلى الرأس. هذا هو الذي يتعلق بالوضوء، والرأس المقصود به يعني ما ينبت عليه الشعر، والأذنان تابعان للرأس من ناحية